الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هذه الآية الرابعة عشرة من سورة هود، وقد تلوتها في الليالي السابقة الثلاث مع الآية التي قبلها. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم رد بقوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ذكرت في أواخر كلامي الليلة الفائتة على أن القرآن كله محكم وكله متشابه، وأيضا بمعنى آخر فيه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قلت طبعا هما معنيان مختلفان، يعني القرآن كله إذا قلنا محكم له معنى، كل متشابه هذا المعنى المتشابه أيضا معنى آخر، لكن قلنا منه آيات محكمات وأخر شات يصير معنى المحكم هناك غير المحكم هذا اللي كل القرآن محكمه، ويكون المتشابه أيضا غير المتشابه هناك. فالمحكم في بالنسبة لجميع القرآن يعني متقن، لا اضطراب ولا اختلال ولا اختلاف ولا تناقض ولا تناقض ولا ضعف في ناحية وقوة في ناحية أخرى، بل كله كأنه سلسلة. طبعا ما أقول صنعها الربان لأنه كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكل متشابه أيضا على هذا التقسيم، يعني كله يشبه بعضه بعضا في الحسن والبهاء والجمال والصدق والوفاء والإتيان بكل ما تحتاجه الإنسانية لسعادتها وإقامة البيت المثالي والأمة المثالية والمجتمع المثالي على أحسن وجه وأفضل صورة بلا, بلا, بلا, بلا نزاع. يشبه بعضه بعضا في الحسن. وهناك أيضا بهذا المعنى، يعني أنا لما أقرأ مثلا ألف لام من أول الفتح، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نجد شبيهة بهذه في أول سورة النمل طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب من هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ونقرأ مثلها في أول سورة لقمان بها الشبه. نقرأ قصة موسى عليه السلام في أوائل البقرة في الثمن الثالث. فلما نجي نقرأ قصة موسى، أنت عندما تقرأها في البقرة تقرأها وحدة متكاملة من كل وجه، وحدة متكاملة من كل وجه. اقرأها في سورة آل عمران، سورة آل عمران لما يذكر عن موسى وعن ذكر يقول: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تقرأها في سورة الأعراف: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من عظيم. تقرأها في سورة إبراهيم: ويذبحون، هذه الأولى ما فيها واو، والثانية ما فيها واو، والثالثة فيها يذبحون مثل الأولى ولكن جاب لها واو. من اللي يحفظ هذا؟ ومن اللي يقرأ هذا؟ نزل على من؟ على واحد ناخذ الدكتوراه والماجستير، على واحد صوف في العالم وحافظ كل ما عند الناس من علوم وأنظمة وقوانين وأسباب سعادة البشر وإبعاد الشقوة عنهم للحياة والممات، عند واحد درس؟ لا، نزل على أمي لم يقرأ ولم يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. وتنزل عليه كما أكثر من هذا، تنزل عليه سورة مثل الأنعام بكاملها دفعة واحدة، فيقرأها على جبريل مرة واحدة، سورة قريبة من أكثر من جزء شوي، أكثر من جزء من اللي ينقسم إليه القرآن 30 جزء، هي أكثر من جزء، ومع ذلك يقرأها جبريل على النبي محمد مرة واحدة فتسجل تنطبع. ما هو كمبيوتر بيحطه علشان آلة تسجل الكلام اللي تسمعه بدون واعي، هذا يقرأ كان الأول، أول ما بدأ مبادئ نزول القرآن يعجل النبي محمد ويبدأ يردده علشان ما ينسى. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا أغرقناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار لا يردد. وكان كل سنة ينزل جبريل في رمضان فيقرأ عليه النبي، يعرض عليه القرآن اللي نزل، ما هو كله كان نزل، اللي نزل يقرأه مرة واحدة. إلا السنة التي توفيها حبيب الله ورسوله عرضه جبريل مرتين بالقرآن، يعني في رمضان بدل ما يقرأ ختمة قرأ ختمتين على جبريل. فتنزل عليه سورة الأنعام بكاملها، يقرأها عليه جبريل مرة واحدة فتسجل ما تحدث. وين يبي يحفظ هذا؟ هل يوجد في البشر؟ صحيح قالوا بعض الناس كابن عباس كان يسمع القصيدة، قصيدة كم شعر؟ 30 بيت 20 بيت، وأنه يحفظها للمرة الأولى ويمكن يعيدها مع أسفلها، مع آخرها يبدأ يعيدها ويرجعها مع عيدها عشان يرتب من عنده. فهذا كل واحد يعني يؤتى هذا العيد لك سورة كاملة كالأنعام تنزل، فلا تختل عليه كلمة واحدة مع كثرة المتشابه فيها، الآيات اللي يشبه بعضها بعض، آيات كثيرة وتذييل كثير. وإذا كان إذا صليت وراء إمام وأخطأ نقول يا ولدي لا تصلي بنا بالآيات اللي فيها متشابهة، إلا بعد ما تكون ضابطها ومسجلة على قلبك، ما تحتاج تراجع عند ما تيجي تصلي. اللي بيراجع عند الإمام اللي يراجع قبل ما يصلي ما هو حافظ القرآن، يعني هذا يعني يقرأ علشان البضاعة تمشي، إنما اللي يحفظ القرآن ما يحتاج إنه يراجع كل ما يقرأ يصلي بعشر آيات أو خمس آيات يبدأ يردد فيها قبل يهز راسه قبل ما يصلي بالناس، ما هو حافظ ده أبدا. القرآن معجز كما قلت بألفاظه بحروفه مبانيه ومعانيه، وببين ذلك إن شاء الله. أما إذا قلنا منه محكم ومنه متشابه، منه محكم ومنه متشابه، فالمراد بالمحكم الواضح الجلي اللي ما يحتاج إلى واحد يفسره، بمجرد ما تسمعه تعرف تفسيره. لما تسمع إن الرب يقول للنبي فاعلم أنه لا إله إلا، ما تحتاج يقول لك وش معنى لا إله إلا الله، واضحة جلية. علماء الأصول أصول الفقه يسمون اللفظ إما يعني محكم، وهو الذي يعني لا اختلاف في معانيه ولا يتسرب، يعني تقول هو ما المراد بهذا أو المراد بهذا، لا، لفظ جلي واضح بمجرد ما تسمعه، ويسمونه نص، وهو بمجرد سماعه تعرف معناه. أخذوها من منصة العروس اللي كانوا يحطوا لها بالجاهلية، والآن في الإسلام أيضا يقعدوها يحطوا لها كرسي مرتفع بين النساء عشان يعرفوا أن هذه العروس، سمى المنصة. فهو أن النص لأنه ظاهر واضح جلي، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين هذا خرج عن كونه نص بالمعنى الأصولي ذا. إن كانوا المعنيين متساويين تماما فيسمى مشكل، وإن كان واحد منهم أولى من واحد طبعا أو مجمل لابد يبين من جهة الذي جاء به. إن كان واحد أرجح من واحد يسمى يسمى اللي هو الراجح الظاهر، مثل ما تقول الأسد موضوع الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا، بمجرد ما يسمعك الأحياء في ذكرية حيوان مفترس. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب الناس، أو أسدا يضحك، أو أسدا يوزع صدقات، تعرف إن ما المراد بالأسد الحيوان المفترس، وإنما الرجل الشجاع. وإنما الرجل الشجاع يسمى في الناحية الراجحة اللي هو موضوع له الكلام ظاهر، ويسمى الآخر مؤول، يعني لا يحل لأحد أن يذهب إليه إلا إذا كان معه دليل للذهاب. يسمى الظاهر بالدليل، أما ذاك ظاهر بنفسه، اللي بمجرد معه ظاهر بنفسه. فكلمة منه آيات محكمات واضحة جلية مثل الشمس في رائعة النهار. أما المتشابه قلت أنا كثير جدا جدا جدا، أقول جدا مهما أكثرت، ممن ينتمي العلم يقول هو ما استأثر الله بعلمه، ولا تجد أكثر كتب التفسير إلا إذا جاء في اللفظ المفرد ذاك يجعلون منه هذه، ويقول الله أعلم بمراده به، يعني استأثر الله بعلم الكلمات هذه، ما يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهذا التفسير في غاية الخطأ رغم كثرة الكاتبين فيه والمؤيدين له والذين لا يعرفون غيره. إذا سمع كلمة شابه معناها ما يعلم معناها إلا الله عنده، وهذا فاسد. فاسد ليش؟ فاسد لأن الآيتين دول نزلوا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند إلى آخر الآيات. هذه عبارة عن آيتين في ضمن حوالي 84 آية نزلت دفعة من أول سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العلي الحكيم. وثم بعدين يذكر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات متشابهات، وفي آخر الآيات الأربعة حولا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عشان ما يجي النصارى يقول احنا على حق عندنا نبي نزل لنا، ويجي اليهود يقول عندنا حق، قال لنا راح حقك وخلاص، الطبيب حقك انتهت مدته، ما عاد يقدم للعلاج، الدواء اللي يصفه ما يصلح رشدته ولا ينفع لعلاج الناس، إنما الدواء الناجع الشافي الكافي الذي لا ينسغ ولا يزول ولا تزول آثاره ولا معنى هو هذا اللي جاء. وش القصة؟ وش سبب نزلها الآيات الثمانين أو الأكثر؟ سبب إن جاء وفد من النصارى نجران برئاسة شيخين منهم وحسب السيد وحسب العاقل، ووصل إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي في المسجد، هم رؤساء وفد نصارى نجران كبار قساوستهم وعلمائهم. فلما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه أن يصلوا في المسجد لغير القبلة، فأذن لهم فصلوا. فلما انتهى من الصلاة قال أسلما، قال أسلمنا قبلك، احنا مسلمين قبل انت ما تجي. قال كذبتما، مع انه عليه السلام ما كان يعني يفاجئ بمثل هذا الاسلوب، لكنهم سفهاء لما يقولوا لحبيب الله احنا اسلمنا قبلك، فمعامله بالمثل. قال كذبتما، يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب واكلكما للخنزير. قالوا يا محمد أليس فيما أنزل إليك في عيسى وروح منه ما نزل عليك في القرآن عن عيسى إن الله يصف وروح منه؟ قال بلى. قال يكفينا منك. هذه شهادة منك بأن عيسى ولد ربنا، لأن كلمة منه من للتبعيض، فمعنى منه يعني بعضه، عيسى بعض ربنا تعالى الله. فلما قالوا هالكلام أنزل الله هذه الآيات لو فيها يقول يبين لهم عيسى عابد، والعبد لا يكون ولدا، لقاعدة كل أهل الدين من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هو عابد. العبد يكون ولد؟ لو أنت اشتريت ولدك ولا أباك ولا أخاك ولا أمك وكانت مملوكة تباع في السوق مثل ما كانوا ينهبون النسوان والرجال والعيال والأطفال ويبيعونهم، فلو وجدت أمك تباع في السوق ولا أخاك ولا أباك ولا واحد من أرحامك واشتريته، بمجرد ما يصير ينتقل صار حرا بدون ما تتكلم ولا تحدث، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، قاعدة الإسلام. فالولد لا يكون عبدا، الولد ما يكون عبد. وربنا يقول إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ما هو جزء من الله، ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك في بعد ما جاءك، في الآيات الثمانية، فمن حاجك بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعندما طلب منهم المباهلة يقول بعضهم والله لو باهلناه ما رجع منا أحد إلى بلادنا حي، ورفضوا أن يباهلوا النبي محمد. ايش اللي خلى، وين راحوا وشطحوا واستدلوا بالقرآن على نقيض ما جاء به القرآن؟ القرآن واضح فأنه لا إله إلا الله، ولا قامت السماوات ولا نصب ولا وضعت الأرض ولا نبت النبات ولا جرى الماء ولا الهواء ولا غذى الله العباد ولا أرسل إلا لإقامة أنه لا إله إلا الله، وأن لا يحل لعبد كائنا من كان أن يعبد شيئا غير الله عز وجل، وأن صرف أي جزء من العبادة لغير الله كفر بالله وشرك بالله، يضرب به وجه صاحبه. والنبي والله يقول في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا رددته وشركه. ويقول الله لحبيبه وسيد خلقه وأشرف عباده محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين، مع أن لا يتأتى الشرك من جناب النبوة أبدا، المعاصي الكبار والصغار بيحميهم الله منها، فهل يوقعهم في أقبح القبائح وأكبر الذنوب وهو الشرك بالله؟ ما يصير. العرب وضعوا في كلام العرب الفصق حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال 27 أو 29 حرف، تأتي حرف مجرد وتأتي حرفا من حروف المعاني، الحرف له معنى بس معنى ما هو قائم بنفس اللائحة، قائم بغيره، يعني ما تعرفه إلا إذا حطيته مع غيره يبان، حطت الحرف مع غيره عندك الباء، تأتي للسببية وللبدلية ولكذا ولكذا، حوالي 14 أو 15 أو 20 معنى الباء، من تأتي لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس من الأوثان، هي الرجس هي الأوثان، فيصير من هنا لبيان الجنس. تقول أكلت من الرغيف يعني جزء بعض من الرغيف، خرجت من البيت يعني ابتداء مشي من البيت إلى المسجد، فتأتي لابتداء الغاي وتأتي للسببية وتأتي بدل بتاع عوض عن بعض الحروف مبادلة بعض الحروف تأتي السببية تأتي بمعنى الباء تأتي مثلا تأتي بمعنى الباء وتأتي الباء بمعناها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها. يشربون بالعين ولا من العين؟ هو يشربون من العين فجاء بالباء لأنها موضوعة في بعض معانيها لهذا المعنى. تأتي الباء بمعنى من؟ فإذا قال يشرب بها عباد الله وانت عميق ومتعمق في حروف اللغة العربية وألفاظها عرفت أن المراد يشرب منها عباد الله. يشرب منها عباد الله. ولكن ليش وضع الحرف ده مكان ذا؟ لو جونا هالعفاريت حق الموسيقى اللي لينهم هرفوا في الدندنة والطنطنة وقلنا لهم تعالوا خلينا نقرأ القرآن وموسيقاكم اوزنوا بها اللي احنا نقرأ، لا يمكن تجد حرف وضع في مكانه إلا ونغمه وجرسه وموسيقاه. لو تغير الحرف لو شيل من هالمكان وجب أي حرف ولو كب مكانه يتغير الموسيقى، تتغير الجرس يتغير الجرس يتغير السياق بمجرد التغيير. هذا من إعجاز القرآن. فكلمة من تأتي للتبعير وتأتي لبيان الجنس وتأتي لابتداء الغاية وتأتي لكذا وتأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا 13 و14 راجع القاموس المحيط للفيروزابادي تجد لك الألف معانيها كلها في آخر الجزء الرابع في آخر الحروف في آخر الجزء الأخير منه موجود معاني الباء معاني الجي معاني الباء الحروف معاني كذا معاني كذا. فإذا يعني اللفظ قد يوضع لأربع معاني أو خمسة أو ستة أو عشرة، السياق اللي أنت تقرأ هو اللي يحدد لك المراد من المعنى حق الحرف ده، يحدد لك المراد من الحرف. اللي في قلبه مرض وفي قلبه زيغ يحمله على المعنى اللي يشتهيه ما هو على المعنى اللي يناسب القرآن وفي اتساق القرآن. فجماعة نصارى نجران حملوا من في قوله وروح منه على التبعيد وهو معنى فاسد بالنسبة للسياق ذا، يعني لا يمكن أبدا أن تحمل على التبعيد لأن جاء في صريح القرآن ومحكم القرآن وأم القرآن أن عيسى عبد لا إله ولا ابن إله وإنما الله إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله وكان ما يعرفون جماعة الحواريين ما كان واحد منهم يخطر على باله أن واحد يقول على عيسى ابن الله، وأول من جاء بذلك يهودي وما أخبثهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إخوان القراءة والخنازير. أرادوا غيروا دين المسيح غيروا دين موسى، ولما جاء المسيح عليه السلام وش الحيلة للقضاء على دينه بعد أمن آمن به من آمن؟ ويجي واحد شاول يهودي من أنجس اليهود في أورشليم أو في القدس كان يقتل أي واحد يعتقد أنه مؤمن أو مؤمن تابع عيسى عليه السلام يحاول قتله بأي طريقة أو إلصق تهم به بأي طريقة، وجاسوس عند الرومان الوثنيين يشتغلوا كانوا حكام فلسطين يشتغل ده. وش حيلة الملعون هذا كيف حرف دين المسيح؟ ادعى أنه كان واخذ كتاب من رئيس الكهنة في أورشليم متجه به إلى دمشق لوالد دمشق عشان يجمع الذين يؤمنون بعيسى، وأنه ماشي في الطريق يقول لا حلي نور وسمعت صوتا من النور يقترب منه ويقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا المسيح ابن الله. قم وكرز في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. فلما رجع إلى أورشليم يعني إلى بيت المقدس ودخل على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام ورضي الله عنهم وقص القصة عمتهم 12 11 واحد قالوا كذاب، 11 واحد من الحواري قالوا كذاب، عيسى ما هو ابن الله ولا إله إلا الله. واحد من ال 12 وهو حبيب رجل صالح لكن كثير جدا، ما يجيك عالم صالح طيب قلبه طيب وسلوكه طيب لكنه ما يصلح لسياسة ولا رجلين فقط فضلا عن أهل قرية أو أهل مدينة. يعني ما كل رجل فيه دين وورع يصلح لرياسة الأمم أو لتقديم الأمم. ما هي العملية؟ عملية دين معاكس، دين معاكس يزكي كل واحد منهم الآخر. فبرنابا أحد الحواريين الاثناشر برنابا قال ليش تستعجلون عليه؟ مثل قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع عبد الله بن سبأ اللي أراد مثل شاول يحرف دين محمد مثل ما شاول حرف دين عيسى. عبد الله بن سبأ اليهودي جاء من صنعاء ما يقدر يجي في زمن عمر لأنه يعرف أن عمر ينظر بأنوار ولو بن منه أي ريح ما خلى راح ولا جاء. فلما عاد في المدينة بمجرد ما مات ما قتل عمر على يد المجوس على يد ابناء المجوس جاء هو في المدينة وبدأ يبحث عن ضعاف النفوس من عيال المترفين اللي نشأوا ما شافوا فقر ولا شافوا بلا شافوا غنى وعز وصار لهم سلطان، وخصوصا اللي أمهاتهم من العبداء من الإماء اللي مجلوبات من الحرب في المدينة. فيتصل بهم ويحاول يدس فيهم عقائد فاسدة، لكن لما خاف من الصحابة ذهب إلى أطراف العراق وعند حكيم ابن نزل عند حكيم ابن جبلة العبدي وكان قاطع طريق بين أرض الإسلام وأرض الكفر وراح نزل عنده. ولما نزل عنده كان عبد الله بن عامر بن قريز وقريب لعثمان كان هو أمير البلاد هناك، فسمع أنه يأتي به يقول إن محمد أنت تقولوا عيسى يرجع ولا تؤمنوا بأن محمد يرجع مع أن القرآن ينص على أن محمد يرجع مثل ما يرجع عيسى، وين يا عدو الله؟ قال في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هذا معناه إن محمد يبي يرجع. ويقول أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا، والله إنه كذاب وهذه التوراة موجودة ما فيها حرف من اللي يقوله، وإني قرأت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن وصي علي بن أبي طالب، فكيف تختارون أبو بكر وعمر وتختارون عثمان وتحرمون الوصي من وصايته؟ وصي إيش يا أخي؟ أنت لو تقول لو عندك عقل أنت واللي أتباعك اللي على نشاكلتك. القرآن فيه آية صريحة في أن وقت سيكون خليفة لمحمد، ما هو استنتاج، آية صريحة أن بعد غزو التبوك وجاء المخلفون من الأعراب لأذن لهم قبل الخروج وجاءوا بعد يحلفون بالله إن منعهم العذر ومنافقون، فيقول قل للمخلف في سورة الفاتح قل للمخلفين من الأعراب، يقروها دي واحفظوها تراها حجة دامغة قاطعة على من يطعن على أبي بكر أو عمر أو عثمان في صريح القرآن، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني ستدعون إلى قتال قوم ذوي بأس شديد في الحرب، تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون، من اللي يقول؟ كان الله يقول للنبي محمد قل له ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا الداعي يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذن الداعي هذا طاعته فرض واجبة، وطاعته من طاعة الله وطاعة رسوله. من اللي دعا بعد النبي؟ هل النبي دعاهم في حياته للخروج؟ ما دعاهم. كان آخر غزوة غزاها هي غزوة تبوك، اللي رجع منها في شوال سنة 10 من سنة 9 من الهجرة، في شوال سنة 9، ولم يخرج حبيب الله ورسوله ولم يدعو لقتال قوم أولي بأس شديد أبدا بعد بعد بعد تبوك. إنما هي جيش أسامة، جيش أسامة بن زيد، أسامة بن زيد في حياته ما خرج ولا كان لقتال قوم أولي بأس شديد خرج المسلمون. ليه؟ لأنهم جيش أسامة سيقاتل الروم، والروم ما يقال فيهم تقاتلونهم أو يسلمون. ليه؟ لأن في قوله تقاتلون دليل على أنهم أهل ردة مرتدين عن دين الإسلام، لأن المرتد هو إما السيف ولا الإسلام، ما يخير بين الجزية أو الإسلام أو السيف. يعني كان النبي عليه السلام إذا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، سواء كان جيش كبير أو سرية قليلة العدد، يوصيه في نفسه وأصحابه تقوى الله، ويقول إذا حصرتم جماعة قاتلوا باسم الله، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا هرما كذا وكذا، في جميع وصيف صحيح مسلم. ما هو مثل الملاعين اليهود اللي قتلوا النسوان قبل الرجال والأطفال قبل الكبار، واللي في العراق الآن يصلوا كل يوم غارات على على على على القرى والمدن، يقتلوا فيها النسوان والصبيان أكثر ما يقتل الأطفال والنسوان اللي قاعدين في بيتهم، لا يعرفون إحسان ولا رحمة. لكن هذا دين الحبيب محمد، فقلت قاتلونا أو يسلمون. عامة أهل العلم، وطبعا النبي لما يقول ادعوهم إلى ثلاث، ما هو اثنين، إذا حصرتم أهل مدينة ادعوهم إلى ثلاث، إلى الإسلام، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما لك وعليك ما عليه، فإن أبوا فاطلب منهم الجزية، والجزية جزء من المال يحمي دماءهم وأنفسهم وأعراضهم، يعني مصلحتهم ومصلحة المسلمين، قوة للإسلام من ناحية وحفظ الأموال هؤلاء ودمائهم من ناحية. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. إذا المخيرين بين كان، بين اثنين ولا ثلاث؟ بين ثلاث، ما عدا يعني عدد كبير جدا من أئمة المسلمين يرى ما يقاتل أو يسلم إلا المرتد، ما يخير بين إلا بين السيف إلا المرتد، وأما ما عدا ذلك يخير بين الإسلام أو الجزية أو السيف. فدل تقاتلون أو يسلمون يعني مرتدين. من اللي قاتل المرتدين؟ أبو بكر. ولما ارتدوا بعد وفاة النبي مباشرة جهز الجيش لقتالهم، فجاء عمر وقال يا أبا بكر، لأن أكثر يصلي ويصوم، بس قالوا الزكاة ما نعطيها لأبو بكر، ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أبو بكر بيصلي علينا؟ أبو بكر ما نصلي علينا، اللي صلي علينا ما لما محمد. فاتبعوا مسيلمة وارتدوا عن دين الإسلام، صار أهل حائل وأهل الرياء، يعني العارض اللي يسمونه اليمامة، وسجاح في القصيم، والأسود العنزي في اليمن، ارتدوا في عهد أبو بكر. وجاء عمر قال يا عيا أبا بكر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله يا عمر، يا علي، يا عمر، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله قاتلتهم عليه حتى يؤدوا معنى كلامه. يا عمر والله لو جاءت الذئاب، والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي محمد في المدينة ما توقفت عن قتال هؤلاء. يعني لو خليت المدينة فاضية ما بها أحد حتى تجي الذئاب وتهجم على، يعني أعز شيء عنده نساء النبي، أعز شيء عند أبي بكر نساء محمد، أعز عليه من نسائه وعرضه وماله وكل ما عنده. والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء محمد ما تركت قتال هؤلاء، والله لأقاتلنهم في الرقة بين الصلاة والزكاة. يقول عمر: فما أنشرح الله صدر أبي بكر لهذا إلا أنشرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر. فهذا اللي يقول في القرآن: ستدعون، في القرآن ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. خلي واحد يجي من أعداء أهل السنة والجماعة يجيب دليل على أن دعوا في عهد النبي أو دعاهم النبي أو دعاهم غير أبو بكر اللي يجب قتالهم إذا لم يسلموا، ما يستطيع يجيب. فهذا نص على أمر خليفة النبي، مع أنه هو الوحيد اللي عين إمام للجماعة في مسجد النبي محل النبي طول مرض النبي وبعد موت النبي. يعني النبي فرق الدنيا وأبو بكر هو إمام الجماعة، والصحابة اختاروه جميعا وقالوا اختاره النبي، اختاره رسول الله لديننا، أفلا اختاروه لدنيانا؟ اختاروه. ولما جاء عمر وقال له يعني لأبي يعني افتح يدك يعني أبايعك، نصر إمام لقوم فيهم أبو بكر، عمر اللي يقول أصر إماما لقوم فيهم أبو بكر، والله لأن أقدم إلى سياف يضربني بالسيف أحب إلي من أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. وتقول عائشة لما قال لها لما اشتد به المرض قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت مر عمر رحمة بابوها، مر عمر قال مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أبو بكر رجل أسيف حزين حزين ما يتحمل إن يقف مقامك في محال يبي يبكي ويقطع للبكاء ما يعرف يصلي، إذا قام يصلي في مكانك يبي يقطع الناس من البكاء عليك. فالما بكى ابن عمر أقوى قلب خليه هو اللي يصلي، وراحت تندسي بسرعة الحفصة تقول قل لأبوك يروح يصلي، فيسمعها النبي يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقلت لك في أكثر من مرة عندما طعن عمر رضي الله عنه وسقط في هذا المسجد ويعدل الصف صفه صفه، فجاء المجوس المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي بسيف بحربة ذات رأسين مسمومة ويطعنه، ولما سقط وحملوه يقول عبد الله ما جئت فوجدت رجلا مكبا على عمر وهو يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر. الرجل اللي مكب على عمر يبكي يقول بأبي أنت وأمي يا عمر، بأبي أنت وأمي، ولساعة من ساعاتك أحب إلي من من من حياتي كلها، ساعة من ساعاتك أحب إلي من حياتي كلها. كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، ويقول أنا أؤمن بهذا أنا في البخاري ومسلم، كلامي ده كلامي ده في البخاري ومسلم. كان بجالس أن يحدث أصحابه فقال لهم إن رجلا كان في من كان قبلكم يعني كلامه كان يسوق بقرا، فركب واحدة منها فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقنا. فقال الصحابة كل الصحابة اللي قاعدين يا سبحان الله يا نبي الله بقرة تتحدث؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن راعيا يرعى غنما فجاء الذئب وأخذ شاة منها فبدأ يركض وراءه ليلحقه شاتي شاتي، فالتفت إليه الذئب وقال من لها يوم لا راعي لها غير، يعني تبي تموت وتخليها، تبي تموت وتخليها ولا تلقي لها راعي، خليني آكل. يقول فقال إن سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم، هذا في البخاري يا عباد الله، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقلت لكم في الدرس اللي فات إنه لما وقف على على على على جبل أحد فارتج الجبل، قال أثبت، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من أخبار الغيب، إن يعلمه ربه بأن عمر يموت قتل شهيد وأبو عثمان يموت شهيد وفي المدينة، هذا في داره وهذا في مسجده، هذا في داره وهذا في مسجده. وكان عمر دائما يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وناس يتعجبون، هي المدينة ستغزى حتى يقتل عمر في مدينة النبي، يستشهد النبي؟ ما دروا انه سيقتله اللعين اليهودي المجوسي ابو لؤلؤة في مسجد النبي محمد، تحققت له الشهادة والموت في بلد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك. المهم اللي في قلبه مرض يدور الزيخ ويفسر الآيات على غير تفسيرها، واللي في قلبه إيمان يتبع المحكم لأنه أم ما هو قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والطفل طبعا دايما يدور أمه، إذا جاءت هناك ولا جاء من الإنسان دور أمه عشان يمتص ثديها ولا يدخل في حضنها فيسمي ربنا. الآيات المحكمات المحكم الواضح الجلي يعتبر أم، فيرجع إليه عند اختلاف الألفاظ، يرجع إليه عند اختلاف الألفاظ. هذا معنى المحكم الشافعي بعض القرآن. أنا أكثرت في هذا الباب، وأرغب أن أنتقل إلى الآية التي قرأتها هذه الليلة، وهي قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إيه؟ نعم الصوت إيه؟ أيوة زين اللي احنا نقدر نتكلم بعض الكلام. هذا الشاول اليهودي لما دخل على الحواريين وقال لهم ان انا كنت ذاهب برسالة الى الى دمشق، وان لاح لي نور نزل علي بغتة وسمعت صوتا منه يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من انت يا سيد؟ قال أنا المسيح ابن الله، قوم وكرز في المجامع المسيحية أني أنا المسيح ابن الله. قلت لك عبد الله بن عباس لما هذا الخلاني شرت عبد الله بن عباس لأن تحولت من عندها. عبد الله بن عباس لما رأى هؤلاء الباطنية الملاعين جماعة عبد الله بن سبأ، جهز عبد الله بن سبأ 17 رجل بعد ما قتل عثمان في المدينة بجماعة الجمعة من العراق ومصر، واتجه إلى العراق، وعلي راح وراهم للعراق وسكن العراق علي من بعدها. فلما صار في الكوفة وصار يصلي بالجماعة جاء عبد الله بن سبأ واختار 17 رجل وقال لهم إذا جاء علي داخل للصلاة كلكم بصوت واحد قولوا أنت هو أنت هو أنت هو، فإذا قال لكم من هو قولوا أنت الله خالق السماوات والأرض. فاصطفوا، كلامي هذا في ابن جرير الطبري وفي غيره من كتب الدلداك وفي البداية والنهاية وفي كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. فلما دخل علي قالوا أنت هو، يتغنم أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. فنادى عبده في الحال قال يعني حاف على دول لا يروحون، وأمر بأن تحفر حفرتين على باب المسجد وتملأ بالنهر، وكل من ثبت أنه قال هالمقاله يرمى في النار وهو حي. فكانوا إذا يقولون إن أول ما يشيل الواحد عشان يدعوه في النار يقول الآن آمنت، علي بن عبد الله بن سبأ، الآن آمنت أنك الله لأنه لا يعذب في النار إلا الله. فلما انتهى من قتل ال17 جات البصائر لعلي وقتل عبد الله بن سبا هو وراء كل هالبلية اليهودي دعا. فأراد علي أن يرميه في النار ويلحقه بأصحابه. فدخل ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وقال يا أمير المؤمنين احنا الآن بيننا وبين أهل الشام المعارك وبيننا وبيننا، وبعدين هذا رجل طبعا لحية هذا طولها طبعا حيعتي اليهودي ده ما كثير هل يهودي الواحد من لحيته طول أكبر من ذنب الكلب ومن ذنب البغل وهم أشكالهم كده ومع ذلك فعبد الله بسبب من هالجنس. فقال هذا رجل يظهر الدين والتدين لا تشمد من الأعداء إن فيه بس من البلاد بعده إن فيه حطه في بلد يصير محاصر فيها. فنفاه علي إلى سباط المداء نفى عبد الله بن سبا إلى سباط في المداء. فلما نفاه وجاء الخبر لعبد الله بن سبا بأن علي استشهد قتل ينقل الشعبي أحد كبار أئمة التابعين عامل بن سعيد الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار يقول لما جاء عبد الله بن سبا خبر قتل علي قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت وإنما الذي تشبه لعبد الرحمن بن ملجم المراد عشان يقتله شيطان تشبه في صورة علي. أما علي فصعد إلى السماء يمشي في السحاب البرق صوته والرعد صوته. البرق سو عصاه البرق ده من عصا علي وذلك. وأخذها الباطنية. ومن العجائب إن واحد كتب كتب كثيرة في عصرنا هذه اسمه الشيخ محي الدين عبد الحميد كان من كبار علماء الأزهر المؤلفين في النحو واللغة والفقه والتوحيد وكل شيء ويقدم الكتب مقدم كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري ومقدم كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي يقدم وقال إن مذهب عبد الله بن سبا لا يزال في مصر المعزية يعني اللي حكمها الباطنية اليهود العديين فعندما يسمعون صوت الرعد إلى الآن في حصلها بس أنا والله ما سمعتها إنما الشيخ يقول فولزال أطفال القاهرة المعزية في عصرنا إذا سمعوا صوت الرعد قالوا يا بركة علي زود يعني إلى الآن رغم أنهم أهل سنة ولا يرضى أحد منهم أبدا لو نسبت إلى غير السنة يكاد يقتلك ومع ذلك هذا اللي صار تسربت هذه الباطنية العقيدة الباطنية من هذا التاريخ والسلسلة الطويلة العريضة هذا عبسم. بالنسبة لشاول ما لقى مثل اللي عند ما لقى قال برنابا يا قوم أرى أن تصبروا عليه وأن تختبروه إن جدث وجب كلام أكاذيب اطردوه من مجامعكم وإن تاب عن كلامه اللي يقوله ده خلوه في مجامعكم تنتفعون به وهو معروف بأنه كان يقتل المسلمين يقول تاريخي أمامكم معروف بتقتيل لهؤلاء الذين يدعون أنهم مسيحيون وصبروا عليه أخذوا بنصيحة واحد اللي 11 أخذوا بنصيحة شاول برنابا وتركوا شاول. ما مضى طويل الزمن حتى بدأ يقرر يقول للناس صار يعمل أحزاب وجماعات في فلسطين وبعدين في روما أيضا لأتباع ويقول لهم من علم غير تعليمي أنا المرسول لعيسى عيسى أرسلني فلا تسمعوا من غيري ولا تقبلوا أي تعليم سواي ومن تعلم من غيري فقد تصلف وتكبر وديع ترك الحق. فلما بدأ يحرف دين المسيح كان أول الرادين عليه برنابا كان أول والكتاب الوحيد اللي قاعد إلى اليوم الكتاب الوحيد اللي قاعد إلى اليوم إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا طبعا انعقد مؤتمر نيقيا سنة 324 نصرانية قبل ميلاد النبي محمد 423 أو 324 اجتمع مؤتمر نيقيا ودخل قسطنطين وهو وثني امبراطور الروم دخل في ادعى القسطنطين أنه دخل دين المسيح ووجد المسيحيين فرق لا حد لها ولا حصر كل فرقة تكفر الأخرى. فجمع من رؤساء البلاد مصر والشام وفلسطين يعني وكل الأطراف، جمع شيوخ النصارى اللي هو قسطنطين، ما كان الإسلام جاء، جمع شيوخ النصارى في مؤتمر نيقية، مدينة من مدن أوروبا الشرقية. ولما اجتمعوا قال لهم يعني بينوا حوار، يعني بيعملوا حوار يعني. فكان الأكثرية على أن عيسى عبد الله ورسوله، وكان يترأس هؤلاء واحد اسمه عبد الله أريوس من صعيد مصر، صاحب كنيسة في مصر، فيسبس على ماذا؟ على دين عيسى عليه السلام. يقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وكل اللي في اللي تبعه معه، اللي تبع عبد الله أريوس معه، حضروا المؤتمر وجاب أكثر، وبقى 18 واحد اللي أيدون مذهب شاول، 18 شخص من كبار رؤساء النصارى، اللي ذكر ذلك ابن البطريق في كتاب نصراني، هو ذكر المؤتمر وذكر المؤتمرين، وفيه امراه انجليزيه انا نقلت من كتابها ونفع الله به، كتابها النصرانيه الانجليزيه لها كتاب عن المسيحيه، وتذكر الكلام اللي اقوله ده. قال ان كل اكثر الموجودين حوالي 2000 وكذا على خلاف مذهب، على خلاف شاول، لكن النصراني هذاك القسطنطيني اللي ادعى انه دخل دين المسيح اعجب باللي يقول انه الله وابن الله وهو مذهب شاول، وقام وطلع سيفه واعطاه لكبير اللي عنده، واعطاه خاتمه واعطاه اياه، وقال له هذا ختمي اختم به على ما شئت، وهذا سيفي اضرب به رأس من شئت، وامر بطرد كل بقتل او طرد كل من يكون عيسى عبد الله ورسوله. ومن يومها اضطر العباد على مذهب عيسى منهم أن يبنوا الصوامع في البراري والقفار ويترهبون فيها بعيدا عن الناس، لأن ما يجوز في دين غير الإسلام أن يصلي في الهواء. يعني لم يكن مشروعا في جميع الأديان السماوية كما قلت أمس أو قبل أمس أن يصلي في البر، ولكن خص الله النبي بخصائص منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أدركته فعنده مسجد وطهور، يتيمم من ما لقى ماء بالتراب ويصلي بدون ما يحتج بكنيسة ولا بناء ولا أي شيء. فهربوا إلى الجبال والبوادي والقفار هربا من ظلم قسطنطين وأعوانه، وانتشر بدو، وكان من بين الأناجيل وألغى جميع، كان أكثر من 1000 إنجيل، كل واحد عمل له إنجيل كتبه لنفسه، فألغى جميع الأناجيل وأبقى أناجيل 4 في المؤتمر هذا، أناجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا، متى ومرقس ويوحنا ولوقا الأربعة، مع أن إنجيل يوحنا تقول دائرة، تقول لا وانتو حيين تشوفونها الآن، دائرة المعارف البريطانية اللي اجتمع فيها عدد كبير جدا جدا من أحبار وعلماء النصارى، لما تكلموا عن إنجيل يوحنا قالوا كتاب مكذوب مدسوس منسوب إلى يوحنا الحواري وهو كذب، لأنه يوحنا ابن فلان تلميذ فلان أو تلميذ فلان هو اللي عمل الكتاب ده، اللي قرر في أوله على أن المسيح ابن الله، هو الوحيد اللي قرر في أول كتابه من إنجيل يوحنا، هو اللي قرر، أما متى ولوقا ما فيه تقرير في الأول عيسى ابن الله. بس المهم أن استمر مذهب المذهب المشهور والكنيسة اللي في روما الآن على مذهب شاول. وعمة النصر لما ظهر من حوالي 200 أو 250 سنة مارتن لوثر الألماني، ولقى البابا في روما يرسل سكوك غفران، يرسل القسيس ومعه دفتر سكوك، المرأة دي زنت تقول له والله أنا زنيت اعطيني في الجنة كم قراط ومحال السيئة حقتي وخذها قيمة هذه قروش، يوديها للبابا عشان يعطيها صك بالغفران ودخول الجنة. وصادف ان مارتن لوثر ده ألماني دارس، فدرس الأديان بس متنبه شوي، متنبه شوي. فلما لقى البابا الرجل هذا القسيس يبيع الصكوك في السوق في ألمانيا قال هذا ترويج للباطل ده، هذا كذب، الإنجيل ما فيه الكلام ده، بيع صكوك غفران هذا يترويج للفاحشة وترويج للفساد وترويج لكذا، من يملك هذا إلا الله؟ فطلبه البابا وأسقط الديانة عنه وجعله مرتد، فهرب عند أحد أمير السكسون. واستمر بعدين مرة من المرات قام هو وجماعته عملوا مظاهرة سموهم المحتجين، هذا معنى يعني هم سموهم البروتستانت، ومعنى بروتستانت يعني المحتجين، معنى بروتستانت المحتجين، يرؤسهم مارتن لوثر. يجوا الناس في عصرنا المغفلين مثقفين لكن مغفلين يقولوا ترى مارتن لوثر عند النصارى مثل محمد بن عبد الوهاب عند المسلمين، نقول لا عرفت مذهب محمد بن عبد الوهاب عند المسلمين ولا عرفت مذهب مارتن لوثر عند النصارى، لأن مارتن لوثر ما غير ولا بدل، يقول المسيح ابن الله ويقول الله سأل الثلاثة وكل شيء، إنما بس يحرم سكوك الغفران. كون محمد بن عبد الوهاب حرم بعض الخرافات وتكلم على بعض الخرافات وجاد على الخرافات هذا صحيح، لكن محمد بن عبد الوهاب ما جاب حرف واحد، أنا أتحدى إن واحد يجيب لي كلمة قال محمد بن عبد الوهاب لا تنتبه إلى كتاب الله وسنة رسوله. وأنا ضربت مثل وإن كنت أحب تكريره مرات كثيرة، ما كررت أنا هذا المثل في هذا المقام. كنت في مصر واقف على باب الأزهر في الصباح يوم نقول ظهر الشهادة العالمية ولا إيه دي، ورايح معي ملازم ندخلها المكتبة مكتبة الأزهر، فواحد فحلي من فحول السودان طبعا أطول مني بحوالي ذراع أو أقرب، وهذا متنه وأنا ذاك الوقت دقيق ومعه عصا معكوفة هذه متنها يعني كأنها خشبة ولحية وعمامة وده، ووقف قدامي كده ولعن محمد بن عبد الوهاب، لعن محمد بن عبد الوهاب ومن أنجب. فقربت منه قلت ليش تلعن محمد بن عبد الوهاب؟ قال حرف الدين وغير الدين. قلت له أبا نظرك، أنا أناظرك، إن استدللت بكلمة لمحمد بن عبد الوهاب فكلامي باطل، إن جبت كلمة لابن تيمية وقلت ابن تيمية أنا أكره اللي يقول ابن تيمية قال، يا أخي قول محمد قال، قول أبو بكر، قول عمر، قول عثمان، قول علي، قول فلان من أصحاب محمد، هو ابن تيمية رسول ولا ابن باز رسول ولا ذو رسول، علماء يخطئون ويصيبون، لكن قول أصحاب محمد. كتاب اللي رادد فيه على الخرافيين في قصيدة اللي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أي من غني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فاتقن عبادي قلت بحمد إلهي قد بدأت مقالتي، وهذا كنت من لها ست سنة تقريبا القصيدة، بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي وذدت عن الحوض المبارك كل مان أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول اسمع وإن سلاحي قول رب وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسنه إذا ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسألنا أحدا سواه وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالته، وفيها ولا تنذرن إلا لربك إنه قد ينظر، ولا تأتي عرافا ليشفيها، قصيد حوالي 40 بيت أو 30 بيت، ولما كتبتها وشرحتها بشرح ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان، ما نقلت كلمة واحدة يعني كلها قال الله. لما قلت للرجل هذا أبا نظرك واشترط علي إن أتيت بدليل ليس في كتاب الله أو ليس في البخاري ومسلم، أنا قايل لك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني بها صحيح، لكن يكون في البخاري المتفق على صحة البخاري ومسلم، أو في كتاب يدرس في الأزهر اللي على بابه ده. قال هات. قلت له الألوسي محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية هو وهابي؟ قال لا ما هو وهابي. خلاص كتابه يدرس في كليه صدر الدين تفسير؟ قال نعم. كتاب يدرس في كل أصول الدين. قال الحمد لله، أبي آيتين في كتاب الله بفسرها الألوسي. الأولى قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واللي قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هو المشكلة الناس إنهم إذا رأوا رجل صالح بده يتوسلون به، إذن يجوا للميت اللي ميته 1000 سنة ويقف عند قبره، والله لو كان حي ما سمع، لو كان حي ما مات ما سمع. وربنا يقول لحبيبه وأكرم خلقي إنك لا تسمع الموتى واسمعوا ثم الدعاء إذا ولا مدبرين. وهذا يروح لك عند البدوي يا ودو، وبعضهم زينب بنت علي يا والله ما هي موجودة هناك، ما هي في مصر، لا هي ولا الحسين ولا طب مصر ولا جبوها، لا أحياء ولا أموات. ومع ذلك يا حسي يا يا يا رئيس الديوان، يقول زينب ينادوها على عند الجدار، يا رئيس الديوان فرج كربتنا، خلي المرأة تحبل، اعملي لي كذا، سوي لي كذا، خلي أرضنا تنبت. هي تنبت ولو كانت حية، أبوها الحسين أخوه وهو في كربلاء يذبح وهو مصوب والدم ينزف، يشتد به العطش من والظما، فيقول لهم نولوني قبر من النهر، نهر وهو جنبه، ويمنعونه من الماء حتى يموت، ما قدر يزقي نفسه من الماء عشان يزقيكم وهو ميت في القبر إن كان موجود في القبر. فقال هات، وش قال الألوسي؟ قلت الألوسي يقول في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة في اللغة الحاجة، الوسيلة في اللغة الحاجة، هذا كلام. قال عن ترى يعني العبلة، لأنه كان عنده مهر وكان عنده نيوق، فإذا حلب الصبوح للنوق يسقي الأول المهر حتى يشبع المهر، إذا شبع المهر أعطى الفضل لزوجته وعياله. فلامته زوجته لما شبعت من اللوق، فيقول لها إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال الكلام ده في تفسير الألوسي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، الله أعلم.